نبدأ بسنن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة. يعني ماذا يفعلون؟ ما في بينة للأول أو للثاني، فكيف فض النزاع؟ كيف فض الخصومة؟ نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة قال إلا الترمذي. قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث الإمام الحجة أبو عثمان الهجيمي قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصر، وهذا من أعلى درجات التوثيق. قال: إليه المنتهى في التثبت في البصر. وأيضا قال أبو حاتم: ثقة إمام. هذا عز أن تجد أبو حاتم يعني يوثق بمثل هذا. هذا قال ثقة إمام. قال نسائي: ثقة ثبت. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة من الثقة ثقة ثبت، وكما قلنا سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، أو من أصح الناس في قتادة. عن قتادة، كما قلنا سعيد بن أبي عروبة هو من أوثق الناس في قتادة. نعم. وقتادة بن دعامة السدوسي، وهو من نوادر الحفاظ في الدنيا، لكن كان يرى القدر يغفر الله له وتغمر في بحر حسناته بإذن الله. عن خلاس، عندي بالكس. خلاس. خلاس. أنت عندك تشديد؟ لا. خلاس. خلاس خلاس. عن خلاس. عن خلاس ابن عمرو الهجري، وثقه أحمد وغيره. عن أبي رافع. أبو رافع هو نفيع بن رافع المدني. قال أبو حاتم: ليس بي بأس. قال أحمد: ثقة من كبار التابعين، ذكر ابن حبان في الثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. يستهما، تعرفون معنى يستهما؟ القرعة. يستهما سهم في كلام الحضين. يستهما عن القرعة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور وهو من الثقات الأزبات، صاحب السنن. نعم. ومحمد بن معمر. قال نسي ثقة ثبت. أبو حاتم طبعا على عاداته قال صدوق. وزهير بن محمد. محمد بن معمر مقرونا بإسحاق. نعم. وزهير بن محمد وهو أيضا مقرون به. أما محمد بن معمر قال أبو حاتم صدوق، قال أبو داود ليس بي بأس، والنسائي قال ليس بي بأس. زهير محمد المروزي قال أبو حاتم صدوق، وثقه أبو القاسم البغوي. نعم. قالوا حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة من الثقات الأزبات، قال أحمد: لم يكن بي بأس، لم يكن متهما بشيء. وأبو حاتم قال: محله الصدق. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة. سعيد هو سعيد بن أبي عروبة، هو أوثق الناس في قتادة، وقتادة من دعامة السدوسي من نوادر الحفاظ. نعم. عن سعيد بن أبي بردة. عن سعيد بن أبي بردة قال أبو حاتم صدوق ثقة، قال أحمد: ثبت في الحديث، وثقه ابن معين. عن أبيه. أبوه من الثقات الأثبات. عن أبي أيضا هو أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري من هو اسمه إيه؟ عبد الله بن قيس، طبعا عشان ما تضربوش أخماس في أسداس. بس أبو موسى الأشعري اليماني، وهو من فضلاء الصحابة، من قضاة الصحابة. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين. فجعلها بينهما نصفين. هنا حديثان مهمان، الحديث الأول فيه حكم والحديث الثاني فيه حكم. الحديث الأول في الحكم قال بأن أمره نسوه أن يستهم على اليمين، أن يستهم على اليمين يعني قرعة. والحكم الثاني جعلها مناصفة بينهما، حكمان. والحديثان على الاختصام أيضا، اختصم رجلان. فأيهما نقدم أو نأخذ بهما أو نجمع بينهما أم ماذا؟ أم اختلف العلماء على غرار اختلاف الروايتين، حق المسألة خلافية بين العلماء. أولا في قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلين ادعيا دابة لم يكن بينهما بينة، فراجع للنساء فأمرهما. وهنا فيها دلالة واضحة جدا على الرجوع إلى العالم في الخصومة. الرجوع إلى العالم في الخصومة، هذا وهذا وهذا الراجح الصحيح، الرجوع إلى العالم في الخصومة. فالرجوع إلى العالم في الخصومة واجب لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والعالم وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيرد لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه الأرض الصلبة، إنما يأتي رجل يعني يفتن الناس، ويأتي بعض الذين لا يفقهون في مسألة العلم فيطلعون يقولون والمذهب الفلاني قال، والمذهب العلاني قال، والمذهب الثالث قال، والمذهب الرابع قال. نعم في خلاف، نقر بالخلاف، واختلفت أهل المذاهب، وهذا من رحمة الله في علاه. لكن من يقول بأنك تعرض هذه المذاهب على أن الإنسان يختار منهم تشهيا؟ من يقول بذلك؟ من يقول بذلك؟ ولابد للعالم أن يبين الراجح من المرجوح، وإلا دخلت في مسألة أصولية مختلف فيها بين العلماء مهمة جدا، ألا وهي الحق متعدد أم واحد؟ هل الحق متعدد أم الحق واحد؟ والأصل عند علماء الأصول باتفاق، إن كان باتفاق المحققين من أهل العلم، الحق واحد، والأدلة على ذلك ظاهرة باهرة قاهرة. قال الله جل وعلا وماذا بعد الحق إلا الضلال، وقول مسلم الفصل عندما قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. الدلالة واضحة جدا، أخطأ أصاب أخطأ، فهذا أمر وراءه ما وراءه، وراءه ما وراءه. لكن إذا أقرأنا بالخلاف، نعم فالخلاف أيضا نوعان، خلاف محسوم إذ الخلاف فيه ضعيف، وخلاف هو من مضايق الخلاف. اللي من مضايق الخلاف والخلاف فيه قوة وفيه روح أدلة نقف معه، أما مثل عيد الأم أن يطلع من يفقه من لا يفقه ولا يعي ضبط المسائل ويخالف حديثنا صلى الله عليه وسلم في مسألة التأصيل والتأصيل والتأسيس، قال ما هذان اليومان، ثم يقول المسألة فيها خلاف، ودع الناس يفرحون ويمرحون. طب دع الناس يفرحون ويمرحون، دع الناس أيضا يشربون الخمرة بتسميتها مشروبات روحية، دع الناس يأخذون الرشوة بمشروباتها قهوة بتسميتها قهوة. إذا قلنا بقى المسألة هنا الآن على عقود الشافعية بأنها على الظواهر فقط، ومسائل التحايل على الربا كلها لا يعمل بها ويؤخذ بها. العلم له ناس خلقهم الله له، والفهم هو رأس العلم، ولذلك الفقه لا يدخل فيه أي أحد. الببغاوات لا يمكن أن تجعلهم هم رؤوس في الناس في الفقه، لابد أن يكون هناك دقة الفهم، الفهم فيما يأتيك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فلذلك نقول كل الخصومات ترجع فيها إلى الكتاب والسنة، لأن فض النزاعات في الكتاب والسنة. وحتى المسائل الخلافية لابد أن نقول نجلس على أرض صلبة نرجع إليها، وهي ما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله جل في علاه. لذلك ترى بأنهم لما اختصموا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية بأن الحكم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم أن يستهم هذه القرعة، هذه القرعة. وقد اختلف بعض العلماء على القرعة وقال القرعة مقامرة فلا تجوز، بعض العلماء قال بأن القرعة مقامرة فلا تجوز، وهذا خطأ بين، وهذا خطأه ظاهر جدا في أن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة بالكلام على تعويل الحكم على القرعة كثيرة جدا. قال الله جل في علاه فساهم فكان من المدحضين، أقرع يعني. وقصة يونس لا تخفى على أمثالكم من طلبة العلم، بأنهم يعني لما هجر قومه وظن مجتهدا بأن الله جل وعلا سينزل بهم العقاب، فرحل عنهم وذهب فركب في السفينة، فعلموا فاضطرد بهم الأمواج، قالوا لابد من إلقاء أحد وإلا سيموت الجميع، وهذه قضية المصالح والمفاسد هو الآن. فاقترعوا، فلما اقترعوا خرج اسم يونس عليه السلام، قالوا إنه رجل صالح، فكرروا القرعة ثلاثا، وهي ما تخرج إلا له، سبحان الله، قدر الله لابد أن ينفذ، وما قضاه الله تعالى لابد أن يكون، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشاهد أنها دلالة على جواز القرعة، فإن قيل شرع من قبلنا قلنا جاء شرعنا بإقرارها، وأصوليا عند جميع العلماء شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي دليل من شرعنا ينسخ هذا الشرع. أما الأدلة من شرعنا فكثيرة في القرعة، أن السلام قال ثم لا يجد إلا أن يستهم عليه لا استهم عليه، تصريحه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فكان من المضحضين، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بأسرها قول الله جل في علاه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فهذه دلالات واضحة جدا على جواز القرعة، هذه دلالات واضحة جدا على جواز القرعة. هذا الأصل قال أن يستهم يعني يقترع. هذا الحديث يدل على أن الاختصام عندما تكون فيه خصومة على شيء معين وليس لزيد بينة وليس لعمر بينة، فإن الأصل في فصل الخطاب بينهما القرعة. فإن كانت القرعة، لأن الحديث هذا له تمام في السنن سنة الترمذي أو في سنن أبي داود، كان له تمام بأن رجلان اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين، استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرهها، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم خطاب بينهما بالاستهام على اليمين، والمعنى يقترع، فإن خرج سهم زيد أقسم بالله أن هذا المتاع له فاستحقه، وإن خرج السهم لعمير أقسم بالله أن المتاع له فاستحقه. فهذا الحكم الأول بأنه كان بأن المسألة معول الأمر في الخصومة التي لا بينة فيها بأن يجعل المسألة على القرعة يستهم، فمن خرج سهمه أقسم بالله أن الحق حقه، أن الحق حقه فيستحق ذلك الحق. وأما بالنسبة للحديث الثاني فقد أظهر أمرا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بينهم بأن رجلين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتصم على دابة وليس لواحد منهما بينة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. هنا العلماء، بعض العلماء قالوا هنا الآن لا عمل بالقرعة، والقرعة مقامرة، وقد قلنا هذا قول شاذ، والقرعة في الكتاب وفي السنة، وعمل الصحابة جميعا على ذلك، فقد عملوا به القرعة، لذلك الفقهاء حتى الفقهاء، ولذلك قلنا بأنه لو كانت امرأة قد نكحت وحملت ثم ذلك نكحت بنكاح شبهة، يعني قبل أن تنتهي العدة مثلا وكانت تجهل في ذلك، فينظر في الولد، ينظر فيه إلى أيهما شبه، إلى أيهما شبه فيلحق به، فإن لم يجد الشبه ولم يستطع فإنها تحدث القرعة بينهما كما قال الفقهاء، فيكون ابنا لمن وقعت له القرعة أو السهم خرج باسمه. الغرض المقصود الحكم الأول على القرعة، الحكم الثاني جعلها نسلم مناصفة بينهما. هنا العلماء قالوا إما أن نقول بأن هناك مخالفة بين الحديث الأول والحديث الثاني، وإما أن نقول أن هناك موافقة، والتأصيل العام لا مخالفة، الكل خرج من مشكات واحدة، وقال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه منهكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب والله ما يخرج من هنا إلا الحق، فلأن الأحاديث خرجت من مشكات واحدة وأنه لا تعارض في حقيقة الأمر بين الأحاديث، فنقول حمل الحديث الثاني حمل الأول هو الصحيح، بأننا نحمل مسألة أن السلام قسمها بينهما لأنهما جاء وكل واحد يدعو عليها، جاء وكل واحد يد وكل واحد منهما يدعو على الدابة، فصار استويا في الملك، استويا هنا في البينة، فاتحدا، فلما جعل السلام ورد يد الرجل على الدابة، هذا يأخذ بخطامها والثاني يأخذ بذيلها، فقال هي بينكما مناصفة، لما استوى، لكن لو جاء رجل وهي في يده لحكم له كما حكم داود عليه السلام للكبرى، لأن الولد كان في يدها. فهنا وهذا التقدير هو الصحيح، هذا التقدير هو الصحيح ليفاق بين الحديثين. ولذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لما اختلفت الروايات اختلفوا في هذه المسألة، فقال أحمد بالقرعة، قال في كل الأحوال إن حدثت الخصومة ولا بينة ظاهرة فبالقرعة، القرعة تفصل بين الحكمين، وهذا قول الشافعي في القديم. وقال الأحناف والثوري وقول الشافعي في الجديد، قالوا بأنه يجعلها بينهم، يجعلها بينهم كما في الحديث الثاني، يجعلها على النصفين كما في الحديث قال فجعلها بينهما نصفين، يجعلها بينهما، يقول الصوت قطع، يجعلها بينهم كما في الحديث، ما قطع، نعم، لا الصوت ما انقطع، حاول تعاود البث أنت، فجعلها بينهما نصفين. ولذلك الجديد في مذهب الشافعي قولان، قول أنا أخذ بينهما بالنصفين، وهذا قول أهل الكوفة وأصحاب الرأي طبعا، والقول الآخر هو موافق للقديم، هو القرعة. وأما مالك قال لا حكم به لواحد منهما، إذا كانت في يد غيرهما فلا حكم لواحد منهما، وورد عنه أيضا أنه قال المسألة دائرة على الشهود. والأوزاعي قال يؤخذ بالأكثر البينتين عددا، والحق في هذا الباب الأكثرية لا تفيد، إذا أتى بالبينة بشاهدي عدل انتهى الأمر، لو أتى بعشرة شهود حتى ولو قوت الأمر هي المسألة مسألة بين وجدت أو لم توجد. فالصحيح أن الخصومة عند ضعف البينة أو عند عدم وجود البينة، المسألة أن القرينة هنا التي يعني تفصل هي القرعة، ومع القرعة القرعة ليست مستقلة أيضا. يعني سلم لم يحكم به على القرعة استقلالا، بل جعل مع القرعة من خرج سهمه أن يقسم فيكون استحق الحق باليمين. فهذه تنزل منزلة البينة والشاهد، لأننا قمنا على الراجح خلافا للأحناف البينات، البينة بشاهدي عدل أو البينة بشاهد ويمين، فتنزل القرعة هنا منزلة الشاهد ثم يقسم فيستحق الحق، وهذا راجح صحيح. وإلا حديث أبي هريرة فاصل في الخطاب، حديث أبي هريرة فاصل في الخطاب. وقلنا كثير من الخصومات والنزاعات إذا لم تظهر البينة فالقرعة فاصلة، فالقرعة فاصلة، وهذا أصل أصيل في هذا الباب. يبقى الباب الثاني، إذا الراجح الصحيح هو قول الحنابلة والشافعية في القديم بأنه القرعة فاصلة لحديث أبي هريرة. وأما من قال بأنها لهما نصفين، قلنا هذا على ما وجهه الخطابي وغيره، كان قد استوي باليد عليها، يعني جاء ويد كل واحد على الدابة فقسمها بينهما نصفين. ولذلك مالك قال لو كانت في يد احد في يد غيرهما فلا حكم لاحد منهما، ما في قرعة ولا في شيء لا ياخذ بها. فإذن حديث انه قسمها بينهما نصفين لاستواء اليد عليها، لاستواء اليد على الحق. وأما إن خفيت البينة وجاء في الخصومة فالقرعة تفصل بينهما، هذا الراجح الصحيح. وكما قلنا ما الكلام على أن كثرة الشهود فهذا لا تغني شيء، البينة كما قلنا بشاهدي عدل وانتهي، فهي أصلا خفيت البينة فتكون القرعة لأنها تنزل مزيد اليمين والشاهد. الباب الذي بعده وإن كان الحديث فيه ضعف، لو استوي في الحجة تكون القرعة، تكون القرعة لو استوي في الحجة تكون القرعة، والقرعة فاصلة مع اليمين. قال يستهم باليمين، أن يستهم على اليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده كان حديث ضعيف لكن نشرح فيه ما فيه بجزئية يسيرة. تفضل. قال الإمام رحمه الله: باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد التنافسي مر علينا كثيرا حسن الحديث. قال حدثنا أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير من أصح الناس كتابا في الأعمش والطرف في غيره. قال حدثنا حجاج، حجاج وحجاج بن أرطاء وهو ضعيف ومدلس. عن سعيد بن عبيد، إذا الحديث ضعيف في حجاج وفي غيره. نعم. عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة الفزاري وثقة وحاتم، وقال ابن معين ثقة. عن أبيه هو زيد بن عقبة الفزاري وثقة النسائي وأحمد بن صالح الجيلي. عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه، علة الحديث الحجاج بن أرطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. هنا أنا مسألة عظيمة جدا وحفظ الحقوق، وأن الإنسان لو غرر به واشترى شيئا وهذا الشيء مسروق هذه لا حالات. أنا حديثنا الإسلام قال صاحب الحق أحق به، نعم حتى لو دفع فيه ملايين صاحب الحق أحق به، وهذه فيها حالات أن المشتري علم أنه مسروق. إذا علم المشتري أنه مسروق فهذا معاون على إثم العدوان، وهذا يؤخذ منه قهرا، الحق يؤخذ منه قهرا ويعاقب على ذلك ويعذر من قبل ولي الأمر. وهل يرجع على الآخر بالمال؟ يعني عقوبة لا، ممكن لا يرجع لأنه يعلم أنه مسروق، فلا نجمع له بين الحلوين، لا نجمع له بين الحلوين قياسا على مهر البغي. الحالة الثانية أنه لا يعلم أنه مسروق، ولا ولا ولا ولا غلب على ظن أنه مسروق، ولا أتاه ظن أنه مسروق فاشتراه غرا واشتراه بثمنه، فوجده الرجل قال هذا حقي، وشهد الشهود أنه حقه، وعلم الرجل أنه حقه، واجب عليه أن يرده إليه، لا أن يرده على السارق، يرد الحق لأهله، وإن لم يفعل فلا أن يأخذه، ولا يأخذه عنوة أو اختلاسا، وهذه مسألة الظفر، يأخذه منه لأنه حقه وهو ليس بحق للثاني. وإلا فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، نهى أن بيع ما لم يملك. وكما كما روي عن السلام أنه يرجع على السارق بالمال ويأخذه منه، وهذا الذي قضى به عمر بن الخطاب في امرأة فيها عيب، فغرروا الزوج ولم يقولوا له، كمثل في كشحها بياض، فيها برص في كشحها بياض، فلما كشف عنها وجدها قال الحقي بأهلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يردها فإن مسها فلها مهر المثل. قال يردها فإن مسها فلها مهر المثل، يعني بعد ما مسها وجد العيب فلها مهر المثل ما استحال من فرجها، ويرجع الذي غره بالمهر، لأن الحقوق لا تقطع، وصاحب الحق لا يضيع منه الحق بسبب التغرير والمقامرة. فهنا الحق يأخذ حقه، والذي اشترى من السارق يرجع إلى المشتري. فإن قيل هذه شبهة مطروحة، فإن قيل لا يعرفه، لا يعرف محله، لا يعرف مكانه، أجره على الله، لكن لابد أن يرد الحق لأهله، وإلا صار غاصبا عند الله جل وعلا، فأثم وخسر الأمرين، خسر الثواب وبقي عليه العقاب، وخسر المال أيضا، لا يصح ولا يبارك له فيه لأنه غاصب. فوجوبا عليه أن يرده ويرجع على البائع بالمال. الفوائد المستنبطة من البابين: الباب الأول القرعة قرينة عند عدم القرينة. هنا أيضا خلاف الأصل أن صاحب الدعوة يكون عليه اليمين، لأنها من تمام البينة، لأن اليمين مع القرعة كاليمين مع الشاهد. استواء الحجة يستوي معه العطاء، تكون مناصفة. أهمية العلم، من وين بقى هذه الفائدة؟ أهمية العلم من وين هذه الفائدة؟ هي في الباب الأول. نعم، إن أبو موسى الأشعري، لا أهمية العلم من فض الخصومات، فض الخصومات لا يكون إلا بعلم. لذلك أبو موسى حتى راوي هذا الحديث، هو كان أقدى الصحابة. نعم، من أقدى الصحابة. الفائدة التي تليها: التغرير لا يقلب الباطل حقا، التغرير لا يقلب الباطل حقا. من الضرورات حفظ المال، من ضرورات الشريعة حفظ المال. شايف يا موتر، وجوب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الرضا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السابعة، وجوب الرضا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نسيته فلا أنسى ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، وقال يوم الجمعة قال يوم طلعت عليه الشمس، فأكثروا من الصلاة عليه يوم الجمعة. الحمد لله انتهينا من الدروس اليوم. يقول السائل: لو كان هناك فرشاة للشعر بالكهرباء ولكن يدخل في صناعتها شعر خنزير داخل عمليات تصنيع، فهل يجوز استعمالها؟ لا، ما يجوز استعمالها، هذه نارسة. يقول السائل: أليس اختلاف الأيدي تختلف معه الأحكام؟ لما نلزم المشتري بالرد وهو ليس بغاصب؟ لأن الأصل أنه ما أخذها بالصحيح في الآن، لأنه عندما اشترى نعم على الوجه الصحيح، عندما اشترى على الوجه الصحيح، لكن الأصل في الحقوق بالذات في الحقوق المالية الأصل فيها الظفر، المعنى بأن صاحب الحق هنا لما أخذت منه عن طريق السرقة التي هي عن طريق الحرام التعدي، لكن ليس التعدي بالمعاملة، وهنا فارق أن يتعامل بها شراء وبيعا كربة مثلا، يتعامل بها بطريقة غير شرعية لكنها عن طريق المعاملة، وفارق أن يظلم ظلما بينا بالغصب، فهذا سارق أصلا. كل الأدلة التي جاءت على اختلاف الأيدي كلها هناك طريق فيه وجه يحمل الحل ووجه يحمل الحرمة، أما السرقة هي حرمة من كل وجه، محض حرمة. نعم، ليتهم يفهمون هذا الفرق، أكيد ظهر. نعم، هذا عند ناظر المدرسة عندك يا أستاذ أشرف. طب أقول السؤال عشان هذا عند ناظر المدرسة عندك وليس في التفصيل العلمي، قول السؤال أنت أشرف، لابد يكون في عصا معي. يقول السائل: أليس الحق يتعدد كما كان يرى الإمام أحمد بجواز الصلاة خلف الشافعية والمالكية، وهم لا يرون بانتقاد الوضوء من أكل لحم الجزور، وكذلك صلاة العصر في بني هذا خلاف، هذا حبيبي هذا خلاف التنوع في ذلك، وأنهم يعلمون بأنه الحق ليس بواحد، لا يعلمون، لا يقولون بالحق متعدد، لكن هم يقولون على اعتقادي صحة صلاته. وقد قال انسلم انما الامام انما جعل الامام ليعتم به، كان هذا وجهة النظر، وهذا ليس فيه ان الحق متعدد يا حبيبي. واما مسألة صلاة العصر في بني قريظة لا يقال بان هذا على الحق متعدد، من قال لك ذلك؟ اين الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بالامرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما ولم يقرهما، وانت استدلالك باقراره ولا دليل لك على الاقرار هنا. هو لم ينكر عليهما، من اجتهد فصلى في بني قريظة، من اجتهد فصلى في الطريق، لم ينكر عليهما، لكن ما اقر واحد على واحد، ما بين ما اقر الاثنين خطا مبين. وذلك قلنا الذي نفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان على الحق. نعم. مش ايه اللي مش فاهم؟ ده هو كان قبل الاجابه. قبل الاجابه طب خلاص انا اجبتك. اجاز الصلاه، يقول اجاز الصلاه لكلا الطرفين وقد امرهم. موافق، انا معك، لان المجتهد اصاب ام اخطا فله الاجر وليس عليه الاعاده باتفاق. مفهوم؟ لكنه ما قال بانهما على الحق، ما قال بذلك. وعندنا المحكم يا حبيبي قال فماذا بعد الحق الا الضلال. او الدكتور تامر بيرد عليك اشرف، المدرسين مع بعض يتصرفوا مع بعض بقى الان. نعم نعم، هو الاقرار فقط وليس بانه يعني لم ينكر عليهما، وليس بانه صحح فعلهما معا. الاخت تقول عندها سؤال في كتاب الادب. نعم، هو خالف وجوب العمره، ايش فيها؟ انا قلت لك على المذهب انها واجبه، وانا دين الله بانها واجبه، والخلاف معتبر من العلماء في هذا الباب. تفضلي يا اسماء، تحت امرك، تفضلي. تقول تعلمنا اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يقوم له الصحابه للتعظيم. نعم صحيح. ولكن تعلمنا في المدارس عند دخول المعلم يقوم التلاميذ للمعلم، ومن لم يفعل يعاقب، هل هذا من التعظيم ايضا؟ نعم، هذا من التعظيم، وهذا حقا من الفهم المغلوط، وهذا خطا من المدرسين، لانه سينزل نزولا تاما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لذلك لما التلميذ لا يقوم للأستاذ يأتي بالعصا ويريد أن يكسر رأسه، مش يضربه، يكسر رأسه، كيف لا يقوم له؟ أنت بتتكبر علي. فهذه دلالة أنه يحب أن يقوم الناس له تعظيما، فهذا من التعظيم ولا يجوز. نعم. استغفر الله دكتور تامر، هذا عين كرمك وجودك وفضلك، جزاك الله خيرا. الأستاذ أشرف، طيب هات يا أستاذ أشرف ما عندك. يقول هل صلاة الشافعية وغيرهم صحيحة والدليل واضح في انتقاد وضوئهم من أكل اللحم؟ لا نعم، صحيحة على اعتقادهم يا حبيبي يا بابا، صحيحة على اعتقادهم، والخلاف خلاف معتبر، لا سيما وأن جابر قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ أجب عدم الوضوء من ممسة النار. نعم. الله أكبر، ربي يحفظك يا أستاذ أهل القرآن، ربي يحفظك. الله أشرف، يقول مش عارف. بزيت الجنة سكين، أحسن الله عليك ورزاك الله خير الجزاء. نعم. يقول أبو الوليد علق قيام الناس له على حظ النفس من الكبر، أصحيح هذا؟ ما إيش ما ما من يتكلم؟ أبو الوليد. نعم هذا صحيح. أستاذ أشرف يقول ده إحنا بنتكلم عن حديث صحيح صريح يا مولانا، واحنا بنتكلم عن حديث صريح صحيح يا مولانا يا ابو مولانا يا اخويا. عندنا اصاله حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر كان اخر الامرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يتوضا من ممسه النار. فاختلفت فهوم العلماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انا اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت، قالوا انا اتوضا من لحوم الابل قال افعل، قال نعم توضا. ففهم منه الحنابله بالوجوب وأنه لا غير منسوخ، والمنسوخ هو غير لحم الجزور، وعللوا ذلك على الزهومة وشدة ثقل لحم الجزور. فهمتني؟ فالمسألة الخلافية الخلافية معتبر، أنت فهمت؟ فيكون هذا على اعتقاد الشافعية أن الصلاة صحيحة وأنت مؤتم به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به، فهو يعتقد أن الصلاة صحيحة. دعك الآن أن ده اجتهاد، وقلنا بأن المجتهد لا يعيد على ما فعل، وهو على اجتهاده الذي غلب على ظني أنه الحق معه يتابع على ذلك، فهمت يا أشرف؟ تكون ليست المسألة من في مس النار ولكن في لحم الإبل نفسه. ما أنت وأنت أنت عمال بقى تسرح يمين وشمال يا أشرف، هداك الله يا أستاذ أشرف. دعك، خلينا ننصب المسألة الآن، لو صلى خلفه تصح ولا ما تصح؟ أنا بينت لك ذلك. يقول السائل: عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بني قريظة كيف لا يكون إقرارا؟ لا يكون إقرار، لا يكون إقرار على أن الحق معهما، لا يكون، هو يكون على أن المجتهد أصاب أو أخطأ لا إنكار عليه. يا حبيبي أصاب أو أخطأ لا إنكار عليه. نعم. يقول مدرس: يبدو أنه لا أحب أن يقوم لي التلاميذ، ولكن أقصد تعليمهم احترام الأكبر والأعلى. يبقى علمهم احترام الأكبر، وقل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي واحد يتمنى أن يتمثل الناس له قياما فهذا متكبر ولا يجوز القيام له، لأنه قافل يتبوأ مقعده من النار. نعم. يقول: ما هو الراجح في الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، لأن النت كان يتقطع؟ الراجح بأنه القرعة تفصل بينهما، فإذا خرجت القرعة باسم أحدهما فيقسم يمينا مع القرعة كأنها يمين الشاهد ويستحق الحق. نعم. معنى يتمثل، يعني الناس يقومون له. أيوة، اتقوا الله، يعني إذا دخل يرى الناس كلهم سكوتا ويقومون له تعظيما، هذا معنى يتمثل له الناس قيام. وإياك، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك، أحسن الله عليك. ما أسعدني بأمثالكم، رفع الله مقامكم وأكثر من أمثالكم، ونفع الأمة بكم ونصر السنة بكم. اللهم أمين يا رب العالمين، إني أحبكم في الله.